تكون الواقعة قد وقعت القيامة، فيومئذ وقعت الواقعة، وقعت القيامة. فتقع القيامة بهذه الأحوال، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. جاء ذكر الانشقاق وعبر عنه بالانفطار في آيات أخرى. فالسماوات يكون لها أحوال، تنشق وتطوى وتكون فروجا لها فيها أبواب، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. الآيات. فهي يومئذ واهية، واهية ضعيفة بعد أن كانت شديدة سبعا شدادا. فهي يومئذ واهية، فهي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. نعم نعم. الملك على أرجائها. إيش؟ الملك على أرجائها. والملك على أرجائها. الملك اسم جنس للملائكة، والملائكة على أرجاء السماء أي في نواحيها، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. دلت الآثار على أن العرش تحمله أربعة أملاك، لكن يوم القيامة يحمله ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ أي في ذلك الوقت تعرضون، لا تخفى منكم خافية، يعرضون على الله. فيحاسبهم ويخاطبهم، يخاطب الرسل ويخاطب الكفار، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والله يعلم أحوال العباد في كل زمان. ولكن هذا فيه التهويل، فيه الترهيب، ففي ذلك اليوم تكون أحوالهم معلومة لرب العالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم أخبر تعالى عن الناس في ذلك اليوم أنهم فريقان، فريق السعداء وفريق الأشقياء. فأما السعداء فيؤتون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يجد فيه ما يسره من الخير والحسنات، فيقول لأصحابه وإخوانه أو يقول للملائكة الله أعلم ها أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، يصير إلى حياة طيبة ونعيم مقيم، هذه عاقبته، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. هذا تفسير لهذه العيشة، هذا تفسير للعيشة الراضية، أنه في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.